الأخبار. قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة. وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. هذه الأحاديث كلها تعلق بوجوب صيانة المساجد عما لا يبيع. المساجد بنيت لعبادة الله، للصلاة والقراءة والتعليم، فالواجب أن تصان مما يقدرها أو ينفر منها. يجب أن تحترم وأن تصان عما قد يفضي إلى تنجيسها وتقذيرها أو تنفير القاصد لها من العبادة فيها. ولهذا في الحديث الأول والثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقول: لا ردها الله عليك. ولما سمع رجل يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر قال: لا وجد، هذا معناه أن ما ينشد فيه الضوال، يعني ما يقال فيه من وجد المتاع الفلاني، من وجد البعيد، من وجد بشتي، من وجد فلان، لا ينشد فيه الضوال، لا يبنى لهذا. لكن اللي بينشد شيء يسأل عند الباب من ظاهر، من شاف البعيد، من شاف كتابي، من شاف بشتي، من كان من رأى كذا خارج المسجد. أما في المسجد لا ينشد الضوال في المسجد. كذلك صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تقام الحدود في المساجد وأن تستقاد فيها، لأن إقامة الحدود فيها والاستقادة قد تفضي إلى تنجيسها، فإن الشخص إذا أقيم عليه الحد قد يخرج منه دم، قد يخرج منه بول، فينجس المسجد. فلا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، أما من أتى لغير ذلك فهو كالناظر إلى متاع غيره، مش ما له فائدة. يأتيان المساجد ينبغي يكون ليتعلم أو يعلم للصلاة أو للتعلم أو للتعليم. أما إذا كان لغير مصلحة هو كالناظر متاع غيره، الذي ناظر متاع غيره ما يستفيد شيء. والمقصود من هذا كله أن تقصد المساجد للعلم والفائدة أو للصلاة، ولا معنى أن يستريح فيها الإنسان أو ينام إذا لم يؤذي، لا بأس، لا بأس يقصدها الإنسان الغريب والمسافر ليستريح أو لينام، لا حرج، كما كان أهل الصفة ينامون فيها الفقراء. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كل لا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يغدو أحد من المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أدادهن من العبل. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأت يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارة. نهى عن البيع والشراء في المساجد، نشر الضوال فيها، ونشر الأشعار اللي قد تجر إلى باطل. أما الأشعار الطيبة فلا بأس بها، كان حسان ينشده في المسجد الرد على المشركين. أما الأشعار التي لا خير فيها، بل فيها ذم قوم بغير حق أو مدح بغير حق أو دعوة إلى باطل، هذه لا تنشد في المساجد. ولا وهكذا الكلام الذي في المساجد في غير حق لا يجوز. أما كلام أشعار طيبة دعوة إلى الله لا حرج في ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ثبتنا وإياكم على دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: وعن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على أشياء تباح في المسجد وأنه لا حرج فيها. تقدم أشياء تمنع من المسجد كإنشاد الضوال وإقامة الحدود والبيع والشراء، لأن المسائل لم تبين لهذا، وهناك مسائل أخرى لا يمنع من فعلها في المساجد لأن لها صلة بالعبادة أو بعضها من العبادة، من ذلك إقامة الحدود، من ذلك إقامة اللعان، تلاعن، لأن التلاعن شهادات ما فيها خطر على تقدير المسجد، ولا إنما هي شهادات. فإذا قذف الرجل امرأته فإنه يقام عليه الحد، حد القذف، وله أن يسقطها باللعان بأن يلاعنها. فيشهد أربع شهادات أنها زنت، والخامسة يقول أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم هي إما أن تقر ويقام عليها الحد، وإما أن تلعنه ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما في قوله جل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا أحدهم أربع شهادات، الآية يرمون أزواجهم بالزنا. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني وزوجته، فتلعن بين يدي النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وقال له بعدما تلعن لا سبيل لك عليها، وأخبر أنها لا تحل له أبدا، تحرم عليه على التأبيد، لأن هذه الملاعنة ما يبقى معها مودة ولا محبة، فلهذا من حكمة الله أن جعل هذا التحريم أبدا أعظم من تطليق الثلاث يحلها الزوج الجديد إذا دخل بها، أما هذا فهي محرمة أبدا. مثل التلاعن الخصومة، كون يقضي بين الخصمين القاضي فلا بأس. قصة كعب مالك بن أبي حجرد، كان بينهما نزاع لدين لكعب على ابن أبي حجرد، فأصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف، ولأن الأحكام الشرعية من العبادات فلا بأس في المسجد يحضر الخصمان عند القاضي واحكم في المسجد. ومن كذلك الفتاوى والأمر معروف والنهي عن منكر والوعظ والتذكير، لأن هذا مما بنيت له المساجد. وهكذا هجم المشركين وإنشاد الأشعار فيهم، لأن هذا من أصل الدين، ولهذا كان حسان ينشد في المسجد يسب المشركين ويبيد بطلان ما هم عليه، ويقول له نبي أهجهم هو الذي نفسي بيده إنه لا أشد عليهم وقع النبل، ويقول اللهم أيده روح القدس، لأنه جهاد. الشعر في ذم المشركين وبيان بطلان ما هم عليه والدعوة إلى الحق والدعوة إلى الجهاد عبادة وجهاد شرعي جهاد قولي، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه في المسجد. ولما استنكر عمر ذلك قال له حسان قد كنت أنشد فيه من هو خير منك، يعني فلم ينكره علي. كان عمر قد ظن أن هذا لا يصلح، فبين حسان وأبو هريرة أن هذا مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تحدث بأمور الجاهلية وأعمالهم كما كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرها الناس، يتحدوا في المسجد كان الجاهلية تعمل كذا والجاهلية يعمل كذا ومن أعمالهم كذا، يحمدون الله أن الله هداهم وأن الله كفاهم شر هذه الأعمال ويسر لهم الإسلام، تحدثهم بنعم الله أو تحذير منها، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أو يذكرونها تحذيرا منها من أعمالهم وأدبنات من أعمالهم دعوة النجوم من أعمالهم دعوة القبور من أعمالهم كذا من أعمالهم السحر، يذكر أعمال الجاهلية ويحذر منها، لأن هذه من مقاصد المساجد. وفق الله الجميع. قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة. وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، من العريقة العرقة. نعم. يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر ثمامة بن أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه، وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه. هذه الأحاديث صحيحة كلها تدل على جواز مثل هذه الأمور في المسجد، وإن المسجد بيت من بيوت الله لمصالح المسلمين، تقام فيه الصلاة، تقام فيه حلقات العلم، تقام فيه المواعظ والدروس، كل ذلك لمصالح المسلمين. وهكذا شرع الله فيه الاعتكاف، والمعتكف يأكل ويشرب وينام في المسجد. قد كان النبي يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم وينام فيه ويأكل ويشرب. وهكذا أنزل الوفود في المسجد، وفد عكف كذلك، وأهل الصفة كذلك، كل هذه يدل على جواز الأكل والشرب في المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأنه لا بأس بهذا. وهكذا النوم فيه للحاجة، كما كان الشباب ينامون فيه عند الحاجة ويقيلون فيه، وأهل الصفة كذلك، كل هذا لا حرج فيه إذا لم يحصل أذى. أما من وجد منه أذى فهذا يمنع، أما إذا لم يحصل أذى فلا بأس. قد غضب علي رضي الله عنه في بعض الأيام فاطرة، فخرج ونام في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وقد علاه التراب من المسجد، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فبقي له هذا اللقب. وفي قصة الصديق في الصدقة على السائل الذي يسأل في المسجد دلالة على أنه لا بأس بالسؤال في المسجد، الفقير يسأل إخوانه أن يصدقوا عليه في المسجد، لأن الرسول أقره لما ذكر له أنه صدق على سائل في المسجد وأصله في مسلم، دل على جواز مثل هذا، وأنه لا حرج في ذلك إذا سأل إخوانه في المسجد أن يصدقوا عليه، إلا أن يعرف أنه غني يمنع، يعني ما يجوز السؤال من الغني، إنما يجوز السؤال من الفقير. كذلك توزيع المال في المسجد، إذا رأى ولي الأمر توزيعه مال يوزع بين الفقراء في المسجد، أو بين من يصح لهم الفي وما أشبه هذا، كما وزع النبي المال جاء من البحرين نثره في المسجد ووزعه عليه الصلاة والسلام. من ذلك قصة ثمامة بن أثال لما أسرها النبي في المسجد، يدل على جواز أسر الكافر ولو أنه كافر، ولو أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يمنع المسجد الحرام خاصة، وأما غير المسجد الحرام فلا بأس بدخول الكافر إذا جاءت المصلحة إلى ذلك. فقد أسر النبي ثمامة بن أثال يومين أو ثلاثة في المسجد، ينظر الناس وينظر المصلين، يسمع القراءة ويأكل ويشرب في المسجد. وفي اليوم الثالث والرابع لما قال له الرجال: يا ثمامة ما عندك؟ قالوا: ما قلت لك بالأمس، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن تريد الماء فستعطى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه منضبطا ولا يختلف ظن فيه الخير، لأن قال: وإن تنعم على شاكر. فلما سمع كلامه يتكرر بهذا لم يتغير ظن به الخير، وقال: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوا ذهب إلى بئر حول المسجد واغتسل، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. وكان هذا الأسر من نعم الله عليه، ثم ذهب إلى مكة قال يا رسول الله إني جئت للعمرة وأخذني خيلك أخذني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة. فقال له النبي اذهب وأدي عمرتك. فذهب إلى مكة وأدى عمرته وأخبر قريش أنه أسلم وأنه سوف لا يأتيهم من الخرج من نجد حبة حنطة إلا أيدنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء مما يدل على جوازها في المسجد، هذه الأمور التي بينتها الأحاديث. وإنما يصان المسجد عن الشيء الذي قد يسبب قدرا كإقامة الحدود أو يسبب إشغاله بأمور الدنيا التي لا تعلق لها بمصالح المسلمين كالبيع والشراء ونشد الضوال فيمنع، بخلاف مصالح المسلمين في أكل المعتكف أو شربه أو توزيع المال بينهم أو راحة العزب في ينام في المسجد أو الفقير أو المعتكف، كل هذا لا بأس به. وفق الله الجميع. باب تنزيل عني قرامك هذا، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي، رواه أحمد وأبو داود. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري. فالحديثان السابق الأولان يدلان على أنه ينبغي ألا يكون في المصلى شيء يشغل المصلي، لأن المطلوب الخشوع وإقبال القلب والحضور بين يدي الله عز وجل، فكره أن يكون بين يدي شيء يشغله في مسجد أو غيره. يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي حديث الصحيح إذا قام أحد يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه. الحديث السنة المؤمن أن يكون في محل ليس فيه ما يشغله وقت الصلاة ولا سيما في قبلته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان لها قرام فيه تصاوير وقيام الستر، فقال أزيل عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير وتعرض في صلاتي. هذا يدل على ما ذكره المؤلف من كراهة وجود شيء أمام المصلي يشغله ويشوش عليه قلبه. وقد جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى على غرفة لعائشة باب لعائشة سترت في محل لها فيه تصاوير فغضب وهتكه وقال إن أشد الناس على أن أصابها لصور يعذب يوم القيامة ويقال محيوما خلقته. تدل على أن تصاوير لا يجوز تعليقها، وأنها إذا كانت في قبلة يحصل بها التشويش أيضا. فالواجب عدم وجود شيء من الصور معلق في البيت حتى ولو كان في غير قبلة المصلي، يجب إتلافها وإزالتها. وإذا كان في قبلة المصلي صارت الكراهة أشد مع وجوب الإتلاف، محوها أو تقطيعها أو محو رؤوسها. ولهذا لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام محى ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام. فالصور يجب القضاء عليها وأن لا تعلق في جدال ولا غيره، وأن لا يلبس المسلم شيئا فيه تصاوير من ذوات الأرواح إلا إذا كانت في محل يمتهن كالبساط والوسادة فهي ممتهنة توطأ، لكن نفس التصوير لا يجوز، لا يجوز لأحد يصور مطلقا لا في بساطه ولا في غيره، لكن إذا كانت في بساط ونحو مما يمتهن لا حرج. أما في شيء منصوب على الباب أو الجدار أو يلبسه الإنسان فهذا يمنع، مثل ما أنكر النبي على عائشة عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبرائيل موعد، فتوقف جبرائيل عن الدخول فسأله النبي قال إن في البيت غراما فيه تصاوير وتمثالا، فمرأس التمثال أن يقطع وبالستر أن تتخذ منه سادتان منتبذتان توطعان، وأمر بالكلب أن يخرج، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن إذا قطع الرأس حصل المطلوب وأزيل، وإذا كانت تمتهن في وسادة أو بساط زال الحكم بامتهانها في الاستعمال. أما التصوير فلا يجوز مطلقا، تصوير ذوات الأرواح من حيوانات أو طيور أو بني آدم كل ذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، فعلم بهذا تحريم الصور مطلقة، يعني التصوير مطلقة سواء في ثوب أو في قرطاس أو في بساط أو في غير ذلك، إلا للضرورة، فكان للضرورة قد قال الله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فالضرورة لها أحكامها كتصوير اللصوص الذين يطلب إمساكهم حتى إذا وجدوا أمسكوا، أو لحاجة علاج مريض صور شيء من وجهه لحاجة العلاج، أو شهادة لا بد منها لا تحصل إلا بذلك هم مضطرة، ومثل التابعية إذا لم تحصل إلا بذلك هذا ما في ضرورة. وحديث القرنين يدل على معنى أن لا يكون في قبلة المصلي شيء يشوش، ولهذا أمر بسترهما، وإن كان في السنة خلاف لكن المعنى صحيح، وأن السنة لا يكون في قبلة المصلي شيء يشوش على المصلي، لا كتابات ولا صور ولا أشياء تشوش عليه صلاته. والحديث الثالث والرابع يدلان على لا يجوز للمسلم الخروج بعد الأذان إلا لعذر شرعي، إذا أذن يصلي مع الناس إلا لعذر كأن يخرج يتوضأ أو إمام مسجد يصلي بجماعة عذر شرعي لا بأس، وإلا فلا يجوز الخروج لأن خروجه يفوته الجماعة، والجماعة واجبة يجب عليه يسعى إليها، فإذا كان في المسجد حرم عليه الخروج حتى يصلي إلا لعذر شرعي. وفق الله الجميع. الحديث الأول حق الإمام يراه المحمود درجة الشيخ محمد لا تحتاج إلى مراجعة سنادة، لكن يغني عنه حديث عائشة وقصده في خروج من المسجد يعني يغني عنه حديث ثاني، أما هذا وقد عصى فقد رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب استقبال القبلة، باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، متفق عليه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت نحو كان يصلي نحو المقدس المغرب المقدس مقدس نعم. فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك. هذه الأحاديث تتعلق بالقبلة. كان المسلمون أول الهجرة يستقبلون جهة الشام، فلما مضى ما شاء الله ستة عشر شهرا أو 17 شهرا حولت القبلة إلى الكعبة، بعدما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. وأنزل الله بذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. وقال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. فاستقرت القبلة إلى جهة الكعبة، وكان المسلمون في صلاة الفجر في المدينة الذين في قباء وفي بعض المساجد لم يعلموا، فأخبروا في أثناء الصلاة فاستداروا إلى جهة الكعبة. فهذا يدل على أن القبلة هي الكعبة، وأن الواجب استقبالها لمن كان حولها، يستقبل عينها كما كان في المسجد نفسه المسجد الحرام، ومن كان بعيدا عنها لا يراها استقبل الجهة، لقوله جل وعلا: شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه شطرة. فهذا يدل على أن الجهة كافية. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة إلى أهل الشام والجنوب، أما بالنسبة إلى أهل الشرق والغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة، فالشماليون قبلتهم الجنوب والجنوبيون قبلتهم الشمال. ولما دخل رجل المسجد وأساء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وقال: صلي فإنك نصلي، حتى أعادها ثلاثا. ثم قال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وهذا يطابق ما في القرآن الكريم: استقبال القبلة وهي الكعبة. وهكذا في حديث أبي أيوب قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تسقوا لها بغائط ولا بول ولا تستجروها ولكن شرقوا أو غربوا، فدل على أن الجهة كافية في البعيد في عند قضاء الحاجة وفي الصلاة يستقبل الجهة. فالشماليون قبلتهم الجنوب، والجنوبيون على الكعبة كاليمن وما جهات الجنوب الشمال، ومن كانوا شرقا قبلتهم المغرب، ومن كانوا عن الكعبة مغربا قبلتهم الشرق، يعني جهتها حيثما كنتم فولوا وجوههم شطرة. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا أخطأ القبلة ثم نبه أو علم بعد الاجتهاد يستدير ويكفي، فلو أنه في السفر اجتهد وتحرى القبلة ثم في أثنائها تبين له أنه مخطئ وأن القبلة عن يمينه أو شماله يستدير ويكفي ولا يعيد أولها، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ولهذا استداروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن القبلة نسخت إلى الكعبة في قبة وفي غيره استداروا ولم يعيدوا أولها ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا في البر في السفر. أما في الحضر الواجب أن يسأل أهل الحضر، لا يتساهل لا يجتهد، يسأل أهل الحضر، لأن في الحضر عندها أهل بيوت يعرفون، عندها المساجد ينظر المساجد يستقبل القبلة على ما في المسجد ولا يجتهد، إذا اجتهد في هذا تبطل صلاته لأن ترك العلامات الواضحة موجودة في البلد. أما في السفر قد يخفى عليه الأمر تشتبه عليه الأمور فيجتهد، فإن صلى ثم علم بعد الصلاة صلاته صحيحة لكونه صلى باجتهاد، فإن علم في أثنائها استدار. وفق الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركعة ويومئ إيماء. رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الأول يدل على أن المؤمن إذا اشتد به الخوف ولم يتيسر له استقبال القبلة صلى حيث كان وجهه راكبا وماشيا، لقوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا عند شدة الخوف وعدم التمكن من استقبال القبلة. أما مع التمكن مثل ما جاء في صلاة الخوف، ويأتي إن شاء الله في بيان صلاة الخوف، وأنه يستقبل القبلة ويصلي بهم إما جميعا وإما طائفتين كما يأتي إن شاء الله. لكن عند شدة الخوف إذا لم يتمكن المؤمن من استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على جواز الصلاة على الراحلة كالحمار والناقة والفرس والبغل والسيارة ونحو ذلك في التلفل إلى غير جهة القبلة إلى جهة سيره، لا حرج إن سيتلفل إلى جهة سيره، كان النبي يفعل هذا يصلي على راحلته حيث كان وجهه، توسعة في النوافل. أما الفريضة فكان ينزل ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، أما النوافل فلا بأس في السفر أن يصلي إلى جهة سيره، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن استقبل قبلة عند الإحرام كما في حال أنس كان أحسن وأحوط، وإلا فلا حاجة للصلاة ليس فيها ذكر استقبال القبلة. الصحيحين ومن يعمل بالربيع وغيره فيه الدلالة على أنه يصلي إلى غير قبلة في جهة سيره، لكن إذا استقبل قبلة عند الإحرام حملا بحاجه أنس ثم خلى سبيله إلى جهة سيره كان حسنا إن شاء الله جمعا بين الأحاديث. والله ولي التوفيق. أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها؟ هل يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها؟ الصواب لا يشترط، في خلاف بين العلماء، لكن الصواب لا يشترط، وأنها تجزي من ثلاثة فأكثر، لأنه أقل جمع مع الإمام، لا مع الإمام لعموم الأدلة. والقول باشتهاط 40 أو 12 ليس عليه دليل، والصواب أنها تجزي من ثلاثة فأكثر، إذا كانوا مستوطنين في قرية مستوطنين صلوا جمعة. نعم لا الإمام ثالثهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ وما حكم استعمال الصبغة السوداء؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك كله؟ حلق اللحية وتقصيرها لا يجوز، الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، واللفظ الآخر: أعفوا اللحى خالفوا المشركين. في حديث أبي هريرة عند مسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المجوس، فلفظ أرخوا اللحى خالف المجوس. فالواجب إعفاؤها وتوفيرها، واللحية ما لبسها الخدين والذقن هذه اللحية، الواجب توفيرها وإعفاؤها وعدم قصها، هذا هو الواجب وهذا هو الصواب، خلافا لمن تعدى عليها من المشركين وغيرهم. والواجب قص الشوارب، وكثير من الناس يطيل الشوارب ويقصر اللحية، ولا عكس ما جاءت في السنة، السنة قص الشوارب وإحباؤها وتوفير اللحية وإرخاؤها وحذر من قصها. وقد يتعلق بعض الناس مما يروى عن ابن عمر أنه كان يأخذ منها في حجه وعمرته، وهذا اجتهاد منه لا يجوز تقليده فيه، لأنه مخالف للسنة التي رواها هو وغيره. وعمل الصحابي إذا خالف الرواية الحجة في الرواية لا في عمله، فالحجة فيما روى لا فيما رأى. وهكذا قصها حكم واحد، الحلق والحكم، لكن الحلق أشد إثما، فكذا هما محرم، قصها وحلقها. والصبغة يا شيخ؟ أما الصبغة يجوز، لكن أسود لا يجوز، أما الحمرة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، قال خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون، فالسنة أن تصبغ لكن بغير السواد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، وأن الواجب على المسلمين أن يبدأوها بذلك، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تحريمها التكبير وتحريمها التسليم كما في حديث علي، ومفتاحها الطهور. وحديث علي جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه لين، لكن الحديث الكثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى، وأن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، كما في الصحيح من حديث عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم، وكما في الحديث الصحيح الأخرى أنه كان يبدأ صلاته بالتكبير ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأئمة والمأمومين وعلى المنفرد من الرجال والنساء عليهم جميعا أن يبدؤها بالتكبير ويختموها بالتسليم، وأن يكونوا على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. قد استفاضت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير، فهذا هو الواجب على المسلمين أن يبدأوها بالتكبير: الله أكبر، لا يجزي غيرها، الله أكبر، والمعنى أنه أعظم من كل شيء، سبحانه الله هو العظيم الذي لا أعظم منه. فلو قال الله أعلم أو الله عليم أو عظيم ما يجزي، لابد الله أكبر بهذه الصيغة، ويختم بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولا بد من الطهارة في جميع الأحيان، الرجال والنساء، في النفل والفرض، إلا من عجز فذاك له حكم آخر، كالمستحارة وصاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ويتوضأ في الوقت ولا حرج عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يتوضأ في الوقت صاحب السلس الدائم والاستحاضة وصلاته صحيحة، وإن كان البول يخرج أو الدم يخرج، لأنه مضطر إليه، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والواجب أيضا على الصفوف الاستقامة وعدم الاختلاف، فيجب أن يقيموا الصفوف وأن يسووها وأن يتراصوا في الصفوف كما أمرهم النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم، وفي اللفظ الآخر بين وجوهكم، وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يسويهم قبل أن يكبر، تقدم فلان تأخر فلان. وفي بعض الأوقات أراد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول كيف تصف عند ربها، قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون، هكذا السنة. أما الإمام يأتي بحثها، الإمام يعمهم أقرأهم كما في الحديث إن يعمكم أكبركم، يعني بعد الصفات الأخرى، فالإمام لها الحديث تأتي. نعم نعم. باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. هذه الأحاديث كلها تعلق بالرفع، رفع اليدين في الصلاة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها أنه كان يرفع يديه حيال منكبيه، وربما رفعهما حيال أذنيه في بعض الأحيان عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الثالثة من التشهد الأول، أربعة مواضع، من يرفع عند الإحرام ويقول الله أكبر رافعا يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وهكذا عند الركوع يرفعهما مادا حين يركع، ويرفعهما أيضا حين يرفع من الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه مدا هكذا، يعني يمد أصابعه هكذا، وجوه إلى قبلة هكذا، وهكذا عند قيام الثالثة من التشهد الأول في المغرب والعشاء والظهر والعصر، إذا قام إلى الثالثة من التشهد الأول رفع يديه عند قيامه إلى الثالثة. ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعلها في السجود، حال السجود والرفع من السجود لا يرفع يديه، يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السنة للإمام والمنفرد في الفرض والنفل، أن يرفع يديه عند الإحرام ويتكبر، يعني عند التكبيرة الأولى، ويرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند قيام الشهد الأول سنة مع قول الله أكبر، وعند الرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إمام أو منفرد، والمأموم عند الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، يعني تارة وتارة ربما رفعهما إلى منكبيه وربما رفعهما حتى يحاذي أذنيه ورعى أذنيه، هذا هو السنة. وفق الله الجميع. تنبيه، ثبت دخول شهر المحرم يوم السبت، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح الهيدان أنه ثبت هذا الشهر يوم السبت، فعلى هذا يكون صيام عاشوراء يسحب يكون يوم الأحد والاثنين أو يوم الاثنين والثلاثة، يوم الأحد يصير تاسع والاثنين عاشر والثلاثة حادي عشر، فإذا صام الأحد والاثنين أو الاثنين والثلاثة فقد وافق السنة، أو صام الثلاثة الأحد والاثنين والثلاثة فقد وافق السنة. كان النبي يصوم عاشوراء وكان قد أمر الناس بصيامه، أمر إلزام وقال بعضهم أمر تأكيد قبل رمضان، فلما فرض الله رمضان رخص في تركه وقال من شاء صام ومن شاء ترك، وكان يصوم صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه بنو إسرائيل شكرا لله وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شكرا لله، وشرع الله أن يخالف اليهود فنصوم يوما قبله أو يوما بعده، مخالف اليهود فيصوم يوم عاشوراء ويسحب يكون يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ويقول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة التي قبله، فيستحب صيامه ولا يجب لكن مستحب، وهو اليوم الاثنين في هذه السنة، يوم عاشوراء هو يوم الاثنين والأحد هو التاسع والثلاثة هو الحادي عشر، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن كل مسلم. الصواب السنة عدم الرفع، جاء في أحاديث شاهد حديث من عمر صريح في الصحيحين صريح، لكن إذا كان المثبت مساوي أو مقارب، لكن المثبت مهم مقارب ولا مساوي. وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي وسنذكره إن شاء الله. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فاعرض، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، ورواه البخاري مختصرا. ففي هذه الحديث بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم بعض الأحاديث ذلك. وهذه الحالة تدل على شرعية رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الثنتين إلى الثالثة حتى يحاذ بهما منكبيه، كما فعل في حديث ابن عمر، وهكذا في حديث علي وحديث أبي حميد الساعدي وحديث مالك بن حويرث، كلها تدل على هذا المعنى. فالمشروع للمصلي التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتم من يصلي، فالسنة للمصلي إذا اعتدل قائما عند دخوله في الصلاة أن يكبر رافع يديه، يقول الله أكبر رافع يديه مادا لها موجها لها إلى قبلة حتى يحاذي بهما منكبيه، وربما رفعهما صلى الله عليه وسلم حتى يحاذي بهما فرعى وذنيه. فالمستحب يكون تارة وتارة، تارة يرفعهما حيال منكبيه وتارة حيال أذنيه، عملا بالأحاديث كلها. وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه، وهكذا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، الإمام والمنفرد والمأموم جميعا. أما في السجود والرفع من السجود فإنه يكبر من دون رفع على الصحيح كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. والسنة أيضا الشهد الأول أن يجلس على رجله اليسرى إذا تيسر، يفترش وينصب اليمنى بين السجدتين في الشهد الأول. أما في الشهد الأخير فالأفضل يتورك، يخرج رجله اليسرى من يمينه ويجلس على الأرض وينصب اليمنى في التشهد الأخير تأسى به عليه الصلاة والسلام، ويضع يديه على فخذيه حال جلوسه بين السجدتين وفي التشهد، أو على طرف فخذيه مع الركبة، كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وفي التشهد يشير بالسبابة ويقبل الخنصر والبنصر ويحلق الإلهام مع الوسطى في التشهد، أو يقبلها كلها ويشير بالتشهد ويحرك إصبعه السبابة عند الدعاء، يحركها قليلا عند الدعاء في التشهد الأخير، كل هذا من السنة. وفق الله جميعا. أعظم الله مثوبتكم. يقول ما حكم ركوعي صلاة الكسوف، وبما تدرك الركعة في الكسوف، وهل تعاد الصلاة إذا لم ينكشف؟ السنة أن يكتفى بالصلاة لا تعاد، لكن يشتغل الناس بالتكبير والدعاء والذكر والصدقة، ولا تعاد الصلاة الكسوف. والسنة أن يقرأ قراءتين وركوعين وسجدتين مع الإطالة، هذا هو أصح ما ورد في الكسوف، قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعتين في كل ركعة إضاءتان وركوعان وسجدتان مع الإطالة. والعمدة على الركوع الأول، من فاته الركوع الأول فاتته الركعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في البيع بعد الأذان عند المساجد؟ لا يصح البيع بعد أذان الجمعة، الأذان الثاني عند دخول الخطيب، أما غيره تركه أولى، الصلوات الأخرى تركه أولى لعدم ورود شيء في ذلك. إذا أذن يبادر بالسعي للصلاة، ولا ينبغي له يتشغل ببيع ولا غيره بعد. لكن النص إنما جاء في صلاة الجمعة لضيق وقتها وعظم شأنها، ولأن المقصود من مع الصلاة حضور الخطبة، فإذا اشتغل بشيء فاتت الخطبة. صحيح. نعم. ما في مضاعفات، يكبر غير الرفع، تكبير غير الرفع. نعم.